وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرقى بها إلى أعلى منازل الجنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي أدام الله شريعته إلى يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ما محب إلى جماله هام. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والليل إذا يغشى، سورة الليل هي سورة مكية نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، افتتحها الحق سبحانه وتعالى بالقسم، أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى، وأقسم بخلق الذكر والأنثى. على ما يقسم الحق سبحانه وتعالى جواب القسم: إن سعيكم لشتى، أي مختلف. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والليل إذا يغشى أي غطى الكون بظلامه، غطى الكون بظلامه، ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة بالغاشية، فقال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية. لماذا سماه بالغاشية؟ لأنها تغشى العقول، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ويرى النساء الرجال والرجال النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندما تأتي القيامة تغشى العقول. فالله عز وجل يقول في هذه الآية يقسم بالليل. يقول قائل: كيف يقسم الله عز وجل بمخلوقات وقد نهينا أن نقسم بغير الله؟ كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فقد نهينا أن نحلف بغير الله. نقول: إن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، فعندما يقسم الخالق سبحانه وتعالى بمخلوقاته فهذا دليل على وجود الله. وقال بعض العلماء: إن القسم من الله عز وجل على حذف المضاف، أي ورب الليل ورب النهار، فحذفت كلمة رب. وعلى هذا المعنى الله عز وجل يقسم بذاته سبحانه وتعالى. والليل إذا يغشى، إذا غشى ظلامه الكون ليسكن الناس، ليسكن الناس في هذا الليل. جميع المخلوقات تسكن في الليل، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. ومن عظمة القرآن العلم يكتشف أن في هذا الظلام خير للإنسان. هناك غدة في جمجمة الإنسان في رأسه، عندما يأتي ظلام الليل تفرز مادة، هذه المادة تقي الإنسان من السرطان، نسأل الله العافية. اسم مخيف، عندما نسمعه نخاف منه، ولكن انظر إلى القرآن، طالما أن هذا القرآن بأيدينا نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أي غطى الليل بظلامه جميع الكون، فسكن الكون، يسكن. فظلام الليل عندما يأتي ويكمل، وذلك بعد صلاة العشاء، هذه الغدة التي في رأس الإنسان تعطي أمراً بأن الليل قد جاء. فلو أن الإنسان يجلس ليلاً في مكان مضيء، أو أكثر وقته في مكان مضيء، لا تخبر، تعلم الجسم بأن النهار ما زال موجوداً لم يأتي الليل، فلا تفرز هذه المادة التي تقي الإنسان من السرطان. فانظروا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وقيل: قدم الليل من أجل ذلك فأقسم بالليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إذا ظهر ضوء النهار وأنار الكون وسعى الناس لكسبهم، وما خلق الذكر والأنثى. وما قال بعض العلماء: وما خلق ما، يجوز أن تكون موصولة يعني بمعنى الذي، يبقى المعنى على هذا القول: والذي خلق الذكر والأنثى. إذن الله عز وجل يقسم بذاته، يبقى لو ما موصولة بمعنى الذي، يبقى والذي خلق الذكر والأنثى هو الله سبحانه وتعالى. هل هناك مخلوق ادعى أنه خلق الإنسان؟ لا. ولذلك قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان، لم يقل وخلق الله، حذف الفاعل من السياق لأنه معلوم، ولم يدعي أحد أنه قد خلق الإنسان. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ولم يكن خلق الله الإنسان، حذف الفاعل لأنه معلوم لا منازع له. ولما كان هو الخالق سبحانه وتعالى للإنسان، والذي أنعم عليه بنعمة الحياة، فهو المستحق للعبادة، لا معبود بحق سواه. يبقى: وما خلق الذكر والأنثى، والذي خلق الذكر والأنثى، الله عز وجل يقسم بذاته. ويصح أن تكون ماء مصدرية. يعني إيه مصدرية؟ يبقى المعنى وخلق الذكر والأنثى، أي أن الله عز وجل يقسم على عمل أو فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، وهو خلق الذكر والأنثى. كيف؟ أليس هناك إعجاز؟ المني واحد ويخلق منه سبحانه وتعالى ذكرا ويخلق منه أنثى. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. سبحان الله، من نطفة واحدة يخلق الذكر ويخلق الأنثى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. مختلف سعي الخلق، مختلف، منهم العابد الطائع ومنهم العاصي الفاجر. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالإيمان. إن سعيكم لشتى. قال الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أشتاتا ليروا أعمالهم. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا هو الفريق السعيد. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا منهم. فأما من أعطى، وصفه الله عز وجل بالعطاء بالجود بالكرم بالسخاء، واتقى يخاف الله عز وجل فيتقي محارم الله عز وجل، يكون دائما في طاعة الله عز وجل، وصدق بالحسنى. انظر، ما الحسنى؟ قيل هي الثواب الذي أعده الله عز وجل للطائعين العابدين، وقيل هي الجنة. ودليله قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، أي للذين أحسنوا الجنة وزيادة. قيل الزيادة هي رؤية الملك، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وقيل أن الحسنى كلمة تدل على كل خير، تحمل كل خير. قال الله تعالى: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. إلا إحدى الحسنيين، إيه هما؟ النصر أو الشهادة. يبقى دي حسنة، النصر حسنة والشهادة حسنة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. سمى مضاعفة الحسنة حسنة. فالحسنة كلمة تطلق على كل خير أو تشمل كل خير. فأما من أعطى واتقى، أي أعطى مما فتح الله عز وجل عليه به، فالرزق من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله عز وجل خلق الخلق وفضل بعضهم على بعض في الرزق. فأما من أعطى، أي أعطى حق الله عز وجل في هذا المال، فالله عز وجل أعطاه هذا المال وافترض عليه حقا للفقراء والمحتاجين. فالذي أعطى حق الله عز وجل وأدى حق الله عز وجل في ماله واتقى الله عز وجل وصدق بالجنة، فسنيسره لليسرى. الله عز وجل ييسر له أعمال الخير. وقيل نيسره لليسرى أي للجنة، أي أن الله عز وجل ييسر له السبل إلى الجنة فيعمل بطاعة الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو الفريق الآخر، من بخل واستغنى، أي بخل بماله الذي أعطاه الله عز وجل إياه. الله عز وجل أعطاه هذا المال ورزقه هذا المال وافترض عليه حقا، ولكنه بخل واستغنى بهذا البخل وهذا المنع عن عطاء الله عز وجل. وهل ينفعه هذا المال؟ هل ينجيه من عذاب الله عز وجل؟ أبدا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي أن هذا الذي بخل بما أعطاه الله عز وجل واستغنى عن عطاء الله له، وهي الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وكذب بالحسنى، كذب بالجنة أو كذب بالثواب، كلاهما سواء، لا فرق بين المعنيين. فالثواب هو الجنة، سواء أطلقت على الحسنى هو الثواب أو المجازاة فهي الجنة، وسواء أطلقت عليها الجنة فالمعنى سواء على كلا المعنيين. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نيسره للعسرى، تجده في الضلال، لا يعرف لله حقا فيؤديه، ييسر له سبل الشر. نسأل الله العافية. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، في البقيع، في جنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ومقعده من النار ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ يعني نتكل على كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ميسر إلى الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ميسر له، ميسر لطرق الشر، لأنه هو الذي اختار ذلك. استغنى عن رحمة الله عز وجل، استغنى عن مجازاة الله عز وجل له على عمل الطاعات فاتبع هواه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. يعني إيه تردى؟ التردي هو السقوط من أعلى إلى أسفل. فالمعنى هنا أن هذا الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى يتردى في نار جهنم. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه الآية تبين وتوضح أن النار دركات، كلما نزلت إلى أسفل، نسأل الله العافية، اشتد العذاب، فهو يتردى في نار جهنم. يتردى في نار جهنم أي يسقط من أعلى إلى أسفل، وباختلاف الدركات يختلف العذاب، فكلما هوى إلى أسفل إلى قاع جهنم اشتد العذاب به، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وكلما صعد العبد في درجات الجنة ازداد النعيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا، أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وإن لنا للآخرة والأولى، الأولى هي الدنيا التي نعيشها، والآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله العافية. فالله تعالى هو الملك، مالك الملك والملكوت، مالك الدنيا وملكها، وكذلك الآخرة. أنت تقرأ في سورة أم القرآن: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. وإن لنا للآخرة والأولى، فهي من عند الله وبيد الله وفي ملكوت الله، وهو المتصرف في ملكه سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، كلها لله. فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى، نارا تشتعل تتوهج. أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فقال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت لكافية، لو كانت نار الآخرة كنار الدنيا لكفت للعذاب، نسأل الله العافية. فأنذرتكم نارا تلظى. كان النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب الناس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: أنذركم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى ولو أن رجلا في السوق لسمعه من هذا المكان. من شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من نار جهنم. فالله عز وجل يقول: فأنذرتكم نارا تلظى، تتوهج، تشتعل. فأنذرتكم نارا تلظى. اسمع إلى هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. انظر إلى هذا الحديث يبين أقل عذاب في جهنم، نسأل الله العافية. رجل في جهنم له نعلان أو شراكان من نار، يعني مقدار القدم مقدار الحذاء في نار جهنم، يغلي دماغه من هذا الجزء، يرى أنه أشد أهل النار عذابا. هو يرى أنه أشد أهل النار عذابا، ومن يراه أيضا يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه هي النار التي يحذرنا منها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يصلاها إلا الأشقى. لمن هذه النار؟ للشقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قالوا: ومن الشقي يا رسول الله؟ فقال: الشقي الذي لا يعمل بطاعة، لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. هذا هو الشقي الذي يعذب في هذه النار التي تتلظى وتشتعل وتتوهج. لا يصلاها إلا الأشقى الذي لا يعمل بطاعة الله والذي لا يترك لله معصية. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب، خلي بالك، كذب بقلبه، لم يؤمن، لم يتبع الرسل، وتولى عن الأعمال الصالحة، لم يعمل عملا صالحا يجزى عليه. فانظر إلى هذا الوصف الدقيق الذي وصفه الله عز وجل لحال هذا الشقي الذي كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذب بالرسل، كذب بما جاء به الرسل، لم يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتولى، لم يعمل لله طاعة. هذا هو الشقي الذي يعذب في هذه النار. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها، سيجنبها يعني يبعد عن هذه النار. الله عز وجل يبعده عن هذه النار الأتقى. من هو التقي؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله، أي يخرج ما افترضه الله عز وجل عليه في ماله ليطهر هذا المال وليطهر نفسه من الذنوب والآثام. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قيل أن هذه الآيات نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان بلال رضي الله عنه عبدا عند أمية ابن خلف، وكان يعذبه لما أسلم، يضع على صدره حجرا لا يطيق حمله بضع رجال، ويجره وقت الظهيرة على رمال الصحراء المحرقة، وهو يقول: أحد أحد، ماذا يطلب منه؟ لماذا يعذب؟ سب محمدا وارجع إلى دينك. وهو يقول أحد أحد أحد أحد، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه الكلمة أحد أحد، فقال يا بلال ينجيك أحد أحد. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق فقال له يا أبا بكر إن بلالا يعذب. وكأن الصديق رضي الله عنه فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أمية وقال له ألا تتقي الله فيه؟ فقال له ما أفسده إلا أنت وصاحبك. فقال له أبو بكر تبيعه؟ فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم أعتقه في سبيل الله. لما فعل ذلك قال كفار مكة ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عنده. كان بلال قد صنع له معروفا في الجاهلية فهو يرد له هذا المعروف، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء مرضات الله. ما فعل ذلك الصديق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، سوف يرضيه الله عز وجل. قال العلماء إن هذه الآية نزلت في حق أبي بكر لكنها عامة لمن أنفق في سبيل الله عز وجل وأدى حق ماله الذي افترضه الله عز وجل عليه، فسوف يرضيه الله عز وجل يوم القيامة ولسوف يرضى. اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى، اللهم وسع أرزاقنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.